فقولي وشرب يقضي عليهم ثم ترين من البشر حلم فقولي إني لم أقتل أحيانا صوما فلنقل من يوم إنسية فأتذبي قوما تحمل طالويا مريم ولا قد جئت شيئا فريا يختارون مكان أبوك واسوي ومكانت أمك مريم فأشارت إلي قالوا كيف نقلم مكان في عزبين قال إني عبد الله أتاني كتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا كما كنت أصلي بالصلاة وزكاة بلد تحية ورمي والدي وبجعلني جبار وشقي وسلام علي ومت وموت ومبعث حيا ذلك عيسى المريم قول الحق الذي فيه أنت مكان إلا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى فإنما قل كن فيكون وإن الله ربي ربك فاعبده وصلاة مستقيم واختبر عزم بيني فإن الذكر من مشهد يوم عظيم أسمع به ما رسل ما يأتوننا لكن الظالمون يوم في ضلال مبين